أهلا مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وهذا اللقاء الذي يتجدد بتجدد استماعكم وتجدد الموضوعات والملفات التي تشغل العقل والوجدان والوعي المصري الجمعي. لقاء مواجهة، لقاء يوم السبت مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. فريق العمل يقدم تحياته لكم أعزائي المستمعين وللمفكر السياسي المحلل الأستاذ أحمد رفعت. على هندسة الصوت رأفت موسى بعدما أنهت الزميلة أمان هلال مهمتها من الصباح وحتى قبيل لقائكم بمواجهة بلحظات. كريم فرج الإخراج، رئيس تحرير أحمد دياب، ونحن من أمام الميكروفون ميادة الفشاوي، دكتور هشام محفوظ. موضوعات كثيرة جدا تطرح نفسها، هي موضوعات آنية. البداية طبعا أستاذ أحمد، المركز الإعلامي، أولا نرحب بك يا فندم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بينشر تقرير بيتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال 8 سنوات، وأيضا هناك وزيرة التعاون الدولي والكهرباء يبحثان مشروعات الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وأيضا هناك مبادرة الموازنة التشاركية بمختلف المحافظات، يعني وفرص مشاركة القطاع الخاص في مجال العمل في الوطن. موضوعات كثير جدا، ترى بأي هذه الموضوعات نبدأ لنفعل هذه المنصة، إلى جانب أنها منصة مواجهة للشائعات، هي منصة مواجهة أيضا للعديد من التحديات في الوقت الراهن في مصر. والله زي ما تحبوا، بس هو طبعا نعم، يعني بكل أسف يعني قدر إعلام الشر أنه يشوشر على ما أنجزناه الفترة اللي فاتت، يعني خلال الأسابيع اللي فاتت دي، وإحنا طبعا داخلين معاه في معركة شرسة، يعني قدر يعني ايه يخلينا على الاقل مش مبسوطين باللي بيحصل يعني. فاحنا خلينا نبدا بموضوع الاقتصاد، لانه في نقاط بيضاء كثيره عايزه يعني نقف عندها ونبينها للناس. نعم. يعني اذا احنا جبنا الخلاصه، يعني شوف انت بتعمل كل اللي بتعمله عشان في الاخر توصل لهدف، واحنا مش عاملين يعني مش قاعدين نعمل يعني كل الحاجات دي عشان نعملها وخلاص، يعني في هدف في الاخر ان اقتصادنا المصري يتنقل نقله يعني ملموسه، نقدر نقول انه اتعمل حاجه في البلد السنين اللي فاتت، وبعد كده النقله دي تدينا ارقام داله يعني على حاجات تانية نقدر نقف عندها. فلما مثلا يتقال انه احنا في هدف كده محطوط لفترة انه نوصل بحجم الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار، لما نقول ان احنا انجزنا منهم التلت تقريبا، ولما نقول ان جوه التلت ده في 18 مليار دولار صادرات صناعية، يعني يبقى احنا الكلام اللي بيتقال عن الصناعة المصرية غير صحيح. ما ينفعش يبقى عندنا صادرات مصرية صناعية لاول مرة بقيمة 18 مليار دولار وبعد كده يرجع حد يقول لك انتوا اهملتوا الصناعه. الكلام والا جايبين منين يعني اللي بنصدره؟ يعني جبنا منين 18 مليار دولار؟ فعاملين نقله في هذا الموضوع، عاملين نقله في الصادرات الزراعيه، عدينا يعني ال 4 مليون طن شويه. عاملين نقله كبيره في موضوع الغاز وصادراته، لان احنا كنا في 2018 بنستورد، وبعد كده عدلنا المسألة بقينا لا بنستورد ولا بنصدر، وبعد كده بقينا بنصدر كميات ضئيلة يعني ممكن ما نحسبهاش، وبعد كده بقينا بنصدر كميات ملموسة. نعم. وصلنا النهاردة، إذا كان ده آخر حاجة يعني احنا بنقولها عشان ما ننسهاش، احنا وطبق يعني تقرير جهاز مركزي للمحاسبة، تقرير جهاز مركزي للتعبئة والإحصاء، حجم صادرات الغاز المصرية وصل إلى 406% زيادة، نسبة يعني نسبة زيادة 406%. أول أربع شهور إحنا في هذه في السنة دي 2022 كسرنا حاجز 2.8 مليار دولار، وفي أول تسع شهور العام المالي 21-22 عاملين ب5.6 مليار دولار. نعم. الحجم يعني موضوع الطاقة محتاج برضو كلام كتير، بس سريعا إحنا عاملين يعني استخراج أو إنتاج في حدود 2.84 مليون طن طاقة. مليون طن طاقة يعني إيه؟ يعني غاز وبترول مع بعض. نعم. يعني ياريت الناس تركز معنا في الأرقام، ياريت الناس اللي سمعانا دلوقتي تركز معنا في الأرقام، لأن إحنا دول يعني 28 تقريبا واربعة من عشرة أو تمن عشرة نفط طن، مليون طن، وثلاثة وخمسين وواحد من عشرة طن غاز. نقول للناس إنه طن النفط أو طن البترول لما تحوله بنحوله إلى براميل. يعني طن البترول يا جماعة بيعمل في حدود 7 براميل. البرميل بيبقى بيعمل 159 لتر، 159 لتر. لكن طن الغاز لما بيجي نحوله مش بنحوله للبرميل، بنحوله إلى أمتار مكعب. أمتار، ما أمتار مكعب. فال 53.1 مليون طن غاز دول استهلكنا احنا منهم جوه مصر 48 مليون طن، ورحنا مصدرين 5.1 اللي فاضلين دول مليون طن الى الخارج. طبعا الطن الغاز بيتحول الى امتار مكعبه، الطن بيعمل تقريبا 3 متر الا شويه، 2 متر و8 من عشره تقريبا، وبعد كده المتر المكعب بتحوله الى رقم تاني اقل اللي احنا بنستخدمه في مصر. نعم. اللي هو القدم المكعب، القدم المكعب بتحوله لحاجات تانية اقل، هي اللتر المكعب اللي موجود بقى في محطات الوقود. فاحنا مصدرين الزيادة دي اللي هي 5.1 مليون طن، اللي هي تعمل رقم كبير في الاقدام المكعبة. ده اللي جايب لنا الرقم اللي احنا قلنا عليه. بس طبعا لما زاد سعر الغاز قفز الرقم الى 5.6 مليار دولار. وبالتالي اذا ما كانش ترسيم الحدود اتعمل، اذا ما كانش الكلام اللي كنا بنقوله بقى كتير، اذا ما كانش الاكتشافات اللي اتعملت ما كانش وصلنا لهذا الرقم. يعني دينا قد الغاز بيجيب لنا يا جماعة قد اللي بتجيبه قناة السويس باختصار تقريبا. يعني تقريبا قناة السويس عدت الحمد لله 7 مليار دولار، وان شاء الله الغاز هيعدي بإذن الله. لو الأزمة الروسية الأوكرانية يعني لم تكن موجودة على الساحة، يعني قراءتك للمشهد كانت هتكون ازاي يا استاذ احمد؟ لا طبعا في اعباء كتير، يعني مثلا لسه انا لما تعلق بمسألة الطاقة، انا ما هقول لحضرتك دلوقتي اصل هي ليها فيها ليها فايدة وليها عيب. نعم. انا مثلا اللي لسه انا بقول لحضرتك انه سعر البترول قفز، وال يعني البرميل يعني في حدود 130 دولار. نعم. قول انه البرميل اللي بيعمل 159 لتر، قول يعني دولار الا شويه، يعني قول 15 جنيه بالمصري. المواطن هنا بياخده في حدود 8.5 9. الباقي ده بتدفع الحكومه، الباقي اللي بتدفع الحكومه ده عبء على الموازنه العامه. حضرتك بتقول لو ما كانتش حصلت ما كانش هذا العبء اتحط على الدوله المصريه. نفس القصه في القمح، كنا بنجيبه بسعر، بعد الازمه بقى بسعر، الفرق ده برضو الدوله شايلاه. لكن لو ما كانتش الازمه حصلت ما كانش برضو سعر الغاز هيزيد، ما كنتش انت هتستفيد من فرق السعر برضو. فشوف فيها يعني فيها يعني انا رايي ان الفائده الاهم انه تم الاشاره لمصر باعتبارها مصدر الغاز في الازمه، مش بس فرق السعر. نعم. يعني بينا رقم دلوقتي يتطلع اليه انه يعدل طبعًا موازين طبعًا السوق الغاز. احنا طبعا كمياتنا اللي بنصدرها مش كبيره، يعني مش، لكن رقم، لكن رقم على خريطه الارقام يسند، خصوصا انك داخل في موضوع الغاز المسال. نعم. الغاز المسال لازم برضو المواطنين يعرفوا انه ده الطن منه لما بيرجع غاز تاني، يعني سيرته الاولى يعني قبل ما يبقى مسال بيبقى يضرب 600 ضعف. يعني طن الغاز المسال لما يروح يبقى غاز بيبقى قد الحجم بتاعه 600 مرة. وبالتالي السفينة اللي بتشيل 100 طن دي على بال ما هناك توصل ويحولوها إلى غاز يدخل في المواسير بتبقى 6000 طن. نعم. يعني ما يعادل عن 6000 طن. أنا شايف ميادها هتسأل. أهل السؤال المواطن. أنا شايف بس نفسي ما تبقاش إلا الناس اتلخبطت من الأرقام. يعني احنا بنبسطها. هو الاقتصاد دايما يا أستاذ أحمد بيبقى في كده مصطلحات وأرقام. احنا بندعو كل مستمعينا ليه بنقول له اكتب الرقم؟ لأنه مهم جدا الرقم هي خير دليل دايما. لانه خد بالك ممكن في اعلام الشر يطلع لك برقم هو ده هو لا ده بالظبط اللي احنا بنعمله وتشكك ده هو بالظبط اللي احنا بنعمله. انا عايزه لما ما صادف انه اعلام الشر جاله صادف انه قعد جنب حد من اللي بيسمعوا اعلام الشر وقال له ارقام يخبط له الارقام لو حفظها على طول. عشان كده انت عامل على صفحتك هاشتاج الرقم. الرقم لان الرقم دايما او رقم بتحطه كده عندك علشان نرجع له دايما. بس احنا مش في ايام لا احنا بنحقق انجازات رغم وجود تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه على العالم كله. وكمان قبلها كانت كورونا لانه الحمد لله بشهادة العالم كله انه الاقتصاد المصري يسير على طريق يعني مثلا كويس انك فكرتين. انا اقول لك رقم بقى يمشي مع هذا الكلام. احنا 21 مصر عامله في السياحه 13 مليار دولار. اعلى رقم عملته مصر في السياحه كان سنه 2019 قبل ازمه كورونا على طول. في ناس دلوقتي تقول لي لا يا فندم انت ناسي ده اعلى رقم اتعمل في تاريخ مصر كان 2010 قبل الاحداث اللي حصلت. لا غير صحيح. 2010 اعلى رقم في السائحين في اللي جم 14 مليون سائح. لكن في العائدات اعلى رقم 2019. ايه الفرق يا استاذ احمد؟ اللي جات جم سواح ما صرفوش كتير او ما خدوش ليالي ملالي سياحيه. في 2019 و2018 عاملين في حدود 121 مليون ليله سياحه. كده ان السياحه بتتطور والاماكن السياحيه بتزدهر وفيه اهتمام بيها وحاسس بالامان فدفع اكتر تاثر وتحسن. وده رغم انه السياحه الروسيه ما كانتش لسه رجعت. يعني هذا الرقم يعني 13.3 لا بس انا عايز اكمل حاجه. اتفضل. انا بقول ده ليه؟ لانه احنا جينا في 2021 عملنا قربنا من رقم تاني. يعني بدل 13.3 مليار دولار 2019 عملنا في 2021 13 مليار دولار. بس فرق بسيط. أيوة. بس عملناهم ازاي؟ لان احنا فندم في ازمه كورونا الدوله المصريه طلعت 3 مليار جنيه للمنشآت السياحيه وقالوا للملاك تاخدوا فلوس دي تدوا للناس جزء من مرتباتها عشان يعرفوا يعيشوا والباقي تصرفوه على المنشآت السياحيه. ما فيش مالك يحط حاجه في جيبه. انت عندك ما يكفي في البنوك الحاجات دي تروح على البنيه الاساسيه. طب البنيه الاساسيه دي لو ما كانتش بحالها والدوله ما عملتش كده كنت هتعمل ده في 2021؟ لا طبعا. بالظبط ده اللي انا عايز اقوله انه بيبقى فيه حاجات المواطن مش بيبقى واخد باله منها. فبنعرفها له وبنعرفها له بالرقم. تمام. والسياحه دي كمان يا استاذ احمد يعني في عماله ودي مهم جدا ان احنا نتكلم فيها. طبعا ده هي اساس الحكايه. الايد المصريه او العماله المصريه رجعت تشتغل تاني والدنيا بقت يعني غير عائد فعلا بيوت الناس مفتوحه والناس حالها ماشي لانه هي صناعه ده يعني بالظبط. يعني لا لا لا تقل السياحه عن صناعه يعني اي مجال من مجالات التصنيع. يعني انا عاوز مخرجنا العزيز زميل كريم فرج يصبر عليا شويه لان انا عايز استوفي مشهد الطاقه اللي حضرتك يعني تحدثت والملف الاقتصادي بشانه. المشهد بقى خارج القطر المصري على الصعيد العالمي وهذه الازمه الروسيه الاوكرانيه فيما يتعلق بملف الطاقه. لا على الصعيد العالمي الدنيا صعبه جدا. الدنيا صعبه جدا لانه النهارده مثلا روسيا اعلنت عن خلاص وقف الغاز تماما عن اوروبا. لا. النهارده تاني يعني لان هو في خطين الاثنين واقفين خلاص. فدلوقتي اوروبا بتستهلك من اللي عندها او من الحاجات البسيطه اللي بتاخدها من الدول الثانيه. يعني الجزائر بتبعت لاوروبا، مصر بتبعت. نعم. اذا كنا احنا الاثنين بنبعت يعني لفرنسا وايطاليا تحديدا، لكن ده برضه بيوفر. قطر بتبعت، دول تانية بتبعت. نعم. لكن لا يكفي الحاجه اللي اوروبا محتاجاها، ده بيمشي الحال بس لغايه ما يشوفوا لهم حل. لكن امريكا مثلا الولايات المتحده الامريكيه قالت انها تسحب من الاحتياط الاستراتيجي لأول مرة أو يمكن تاني مرة في التاريخ يلجأوا له، لأن ده بيبقى معمول لأسباب تكفي الولايات المتحدة كم شهر لو حصل أزمة كبيرة جدا أو حرب يعني عالمية. وهو وانت محتاج لما تيجي تخلصه هتحتاج ترجع تملاه من تاني، وبالتالي ما عملناش حاجة. يعني هتطلب نفس الكمية قصدي، فهتعمل ضغط على السوق العالمي. السوق العالمي بيستهلك 100 مليون برميل يوميا. أوبك وأوبك بلس رفعوا الإنتاج ل 100 ألف برميل يوميا. طبعا الرقم ما يسواش حاجة، يعني واحد يعني على ألف من الـ الـ من الـ من الاستهلاك العالمي. نعم. لكن هم علشان بس إيه يعني يرضوا بعض الأطراف وخلاص، فقالك نرفع شوية. فالسوق العالمي متأثر جدا والأسعار رايحة جاية حسب يعني الأحداث، لكن سوق الغاز هو الأصعب، لأن ده الموقف اللي بنقول أيوة أيوة. ده بقى اللي خلى مصر تدخل في موضوع اللي كنا سمعينه الشهر اللي فات، ترشيد استهلاك الكهرباء. في ناس تقول لك هنسالك هنزلنا نرشد ليه واحنا عندنا كهرباء كتير. ده سؤال فعلا عند المواطن يا أستاذ أحمد. بص يعني انا عايز اقول لك نتيجه مستعجل اقولها، بس انا بس عايز نشرح للناس ان مصر عملت قفزه كبيره في موضوع الطاقه. قبل 2014 كان عندنا اسمه ايه بيسموه عجز في الكهرباء 7 جيجا. 7 جيجا ده رقم يعني بس عشان بس الناس تعرف يعني ممكن ده يشغل يعني السد العالي بيطلع 2 جيجا السد العالي، رغم انه اكبر محطات الطاقه المائيه مثلا. يعني 7 جيجا يعني 3 سد عالي. يعني غزه مثلا 2 مليون مواطن شغاله ب 175 ميجا، 5 جيجا اقل من 5 جيجا. يعني بس بنبسط للناس عشان يعرفوا قد ايه الجيجا. يعني شغاله محافظتين 3. 7 جيجا ده رقم ضخم، رقم ضخم جدا. وده اللي كان عامل الازمه بتاعه انقطاع الكهرباء، والناس مش عارفه تفتح حاجه وتبقى تطلع في المصعد يقف بيك وتبع تجيب البوليس يخرجك يكسر لك حتة يطلع الناس، والمستشفيات بتقطع والعمليات الجراحية والمصانع وسرحت الورديتين واكتفت بوردية أو نص لأنه ما فيش كهرباء. احنا ده وصل قبل 30 سنة قبل 2014. وصلنا يا فندم في 2019 إلى إنتاج 56 جيجا، احنا بنستهلك 31. يعني بقى عندنا 25 جيجا زيادة. وطبعا ده معدل انتاج الذروه لما لقينا نفسنا مش محتاجين كل ده ابتدينا ايه نقلل، بقى عندنا فائض 14 جيجا اللي ده اللي بنصدر منه دلوقتي او بنعمل عليه اتفاقيات. نعم. زي اللي كان الرئيس بيتكلم عليها اول امبارح مع اليونان. يعني انت هتبعت كهرباء لاوروبا. ليه هتبعت كهرباء وهي اوروبا ناقصه كهرباء؟ لا مش ناقصه كهرباء، بس ناقصه غاز. ده بقى اللي احنا عايزين نقوله للناس، انه مصر لما بتطلب انها ترشد استهلاك الكهرباء مش عشان الكهرباء، ده عشان الغاز. عشان الغاز لان انا سعره بقى مضاعف، فانا عايز ابيعه، فكل ما نوفر حاجه هنوفر قصادها غاز. الازمه الاوكرانيه. فبيع اكتر. دي القصه. تمام. يعني مش موضوع كهرباء، هو الكهرباء دي مش يعني حط الكهرباء دي مش بتشتغل لوحدها، انا بروح احدف فيها كده زي بحط فيها غاز عشان تشتغل. وطبعا ده علشان اعمل تامين في مجالات اخرى، لان مجالات اخرى واستغل واحط نفسي في سوق الطاقه وابقى انا مصنف في البورصات بتاعه الغاز، وانه يتم الاعتماد عليها شويه. ما اللي هيعتمد عليها شويه دلوقتي في الازمه ممكن يكمل في العجلة. ممكن يكمل معايا لكن انا على الاقل اقل حاجه يعني، او بالعربي زي ما بيقولوا في العاميه بالميت يعني استفيد من فرق الغاز دلوقتي، فدخل لبلدي 6 7 8 مليار دولار انا اولى بيهم. ايوه. وبعدين ترشيد الكهرباء ده امر مهم في كل الدنيا يا استاذ احمد. يعني الاهداف كلها نبيله ورقيه ومهمه لاقتصاد بلدنا، ومهمه كمان للمواطن لما يدفع كهرباء اقل ويوفر ده في حاجه تانية. بالظبط. فهو المواطن في الاخر عايش في اسره ولازم يرشد الاستهلاك. بالظبط. ده الكلام ده محتاج فاصل يا ميادة. بعد اذنك استاذ احمد اتفضل. الطريق الصح ماشية بلدنا مكملة، مفيش هزار ولا انتظار، البلد مستقبلة. على الطريق الصح ماشية بلدنا مكملة، مفيش موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. من القاهرة نحييكم أيها السادة، وهذا موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف، معكم ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي يؤكد أن المعلم هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية وتفعيلها. حجازي يعلن عن خطة لتدريب 350 ألف معلم على نشر التوعية بقضايا البيئة ودمجها بالعملية التعليمية. وزير التنمية المحلية يؤكد أن الحكومة تعمل على خلق أفاق لعملية تعزيز برامج التنمية الاقتصادية. تواصل الإقبال الكثيف على معرض أهلا مدارس الذي يوفر المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمختلف محافظات الجمهورية. الأمم المتحدة تقرر تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا لها إلى ليبيا. الاتحاد الأوروبي يعلن أن رد إيران خلال المفاوضات النووية الأخيرة يظهر عدم رغبتها في إبرام صفقة إحياء الاتفاق النووي 2015. السلطات الباكستانية تعلن وفاة 57 شخصا في حصيلة جديدة جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح البلاد. تشييع جثمان المخرج الكبير علي عبد الخالق من مسجد السيدة نفيسة عن عمر ناهز 78 عاما. من القاهرة استمعتم لأنباء الساعة الواحدة والنصف. عدنا إليكم من جديد أعزائي المستمعين. طبعا كل التعازي لأسرة الفقيد المخرج الكبير علي عبد الخالق، وطبعا مصر لا تنسى أبنائها الذين أثروا وعيها ووجدانها، فالقوى الناعمة لها كل التقدير لأنها تشارك في مواجهتنا لكل تحدياتنا في الوقت الراهن. نستأنف مواجهة اليوم، اسمح لي أستاذ أحمد فضل فضل. لو يعني نستهل ما تبقى من مواجهة اليوم بتقديم كلمة تعزية لهذا الرائع الذي وإن كان قد فارقنا جسدا لكن المعنى والفكر والإبداع لا يفارق. طبعا ده واحد من أهم رموز القوى الناعمة المصرية. نعم. اللي كانوا على قيد الحياة واحد من أهم مخرجين، هو طبعا ممكن نحسبه على جيل الوسط يعني اللي هو لأكثر من 50 سنة بيخرج. الرجل اللي عمل أغنية على الممر، والرجل اللي عمل إعدام ميت، والرجل اللي عمل ضعفي مهمة رسمية. أنا كنت عايز أرصد الأعمال اللي فيها مواجهة مع يعني أعداء مصر، لأنه عمل بئر الخيانة. نعم. أربعة مهمة رسمية في مواجهته مع الروتين والبيروقراطية واللي احنا بقى بننسفه دلوقتي بعد قانون الخدمة المدنية والحاجات اللي اتعملت بعد 2014. لكن هو طبعا هو كان في دايما قضايا بيتكلم فيها في وهو طبعا عمل ثلاثية المخدرات، العار والكيف وجري الوحوش وحارب كمان الدجل، عمل البيضة والحجر أعتقد. البيضة والحجر أيوة. ويعني هو ليه مجموعات كده ضد كل مشاكل المجتمع المصري. لا. وما كان منحاز للمواطن، وما كانش يعني ما يمكن تشوف لينا كام سنة تبقى الناس متابعة على الوسط الفني ما تسمعش عن مشكلة كانت فيها طرف علي عبد الخالق. رجل بمنتهى الهدوء وبمنتهى الاحترام أدى دوره في المجتمع وفي العمل الفني والعمل السينمائي تحديدا، ورحل يعني في هدوء. طبعا مرضه الأخير الدولة سيادة الرئيس قرر علاجه على نفقة الدولة، لكن كنا نتمنى الاستفادة منه في سنواته الأخيرة، لأنه برضو الخبرة الكبيرة دي كان صعب يعني الاستغناء عنها. لكن طبعا هو في ارتباك أصلا لنا 15-20 سنة في موضوع الانتاج السينمائي. الدولة رجع بقوة وإن شاء الله تملى هذا الفراغ بنفسها وما تسيبوش يعني للمضاربة للبعض هنا أو هناك. يبقى القطاع الخاص موجود على عينه وعلى راسي، لكن لما يبقى فيه منافسة هو عارف أن الدولة بتنتج أعمال جيدة هتلاقي القطاع الخاص نفسه بينتج أعمال جيدة. عظيمة مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم، نيلك ده السكر جوك معطر، هجر منور بين الأمم. عظيمة مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، عظيمة يا مصر. متواصل مع مواجهة، وهذه الهمسات أعزائي المستمعين يعني دون شك كلها في سبيل الحديث عن العديد من الموضوعات التي تهمكم أعزائي المستمعين وتكون موضع تساؤلات كثيرة. فرص القطاع الخاص في المجتمع، احنا النهاردة بصدد تصريح للسيد وزير التنمية المحلية هشام أمنة بيأكد أنه الوزارة بتولي اهتمام كبير بتحقيق التنمية الاقتصادية وتضع استراتيجية واضحة لإشراك القطاع الخاص في توفير فرص عمل. يعني موضوع مهم جدا يا أستاذ أحمد، وفي مواجهة يعني ده بيتصدى لمزاعم كثيرة جدا تراود البعض وتتناثر هنا أو هناك على بعض المواقع. ما الذي لديكم لمواجهة مثل هذه الشائعات وتأكيد وتعميق هذا الجهد من قبل الدولة لإشراك القطاع الخاص في العمل؟ ده هي الدولة عاملة يعني اللي عليها وزيادة في استدعاء القطاع الخاص للقيام بمهامه، تسهيلات في الإجراءات، تشريعات اتغيرت، منظومة الضرائب كلها اتغيرت. يعني فكرة انه ممكن يبقى في تهرب ضريبي يعني في بيت ما يعني محاصرة في أضيق نطاق، لأنه ما فيش حجة لحد. نعم، اللخبطة اللي كانت بتحصل خلاص مش موجودة، وعشان كده وصلنا عدينا التريليون. نعم، عائد الضرائب كان 300 وأقل من من كم سنة لما يتولى رئيس السيسي في 2014. فشوف حجم الزيادة دي جت بسبب الإجراءات الجديدة والتشريعات الجديدة، وبنشجع الناس إنها ما تتهربش. لكن القطاع الخاص زي ما الناس يعني أكيد السادة المستمعين عارفين إنه عندنا قطاع خاص ضخمة في مصر بالمعايير اللي إحنا عارفينها. نعم، إيه المعايير اللي إحنا عارفينها؟ إنه كل محل في فاتح مشغل 2-3 ده قطاع خاص، كل ورشة صغيرة فاتحة ده قطاع خاص. فبهذا المعيار احنا عندنا اكتر من 20 مليون مواطن مصري شغالين، يعني قد القطاع العام 3 مرات وشويه. اللي احنا القطاع الخاص اللي احنا بنتمناه، اكيد حضرتك بتتمنى معايا، اكيد استاذه مياده بتتمنى معايا، واكيد الساده المستمعين كلنا طبعا بيتمنوه، هو القطاع الخاص المنتج اللي يساهم في زياده صادرات هذا الوطن. بهذا التعريف الدوله بتشجع وبتزق وبتدفع وبتعمل كل اللي عليها علشان ما يبقاش في حد برضه عنده ذرة ملاحظة. طبعا احنا عشان بتعامل مع بشر هتلاقي ملاحظات، طبعا ده بشر طبعا. هتلاقي حد عنده عقدة نفسية معقد الناس ومطلع عينهم في منطقة، هتلاقي حد عنده مشاكل في البيت ينزل يعكن على الناس، هتلاقي ناس كتير بتضايق ناس كتير. اه والله، حد مرور عطل شويه يروح الشغل يطلع عين اول حد يشوفه، وبعد كده كامل بقى اليوم في القرف ده. فبهذا المعيار احنا نتمنى القطاع الخاص المصري يخش بقوه، يبقى قطاع خاص منشئ بقى للقوه التصديريه. يعني بمعنى ايه منشئ؟ يعني يبقى شوف الدوله عامله 17 مثلا مجمع في 15 محافظه، مجمع صناعي، نفسنا القطاع الخاص يجري يملاهم. دلوقتي عندنا 63,000 رخصه اللي هي تصنيعي، يعني رخصه تصنيع صدرت. نعم. بس اغلبها رايح للصناعات الصغيره والمتوسطه. نفسنا القطاع الخاص يدخل في الصادرات الكبيره، ونخش بقى في الصادرات اللي هي في تفتكر تعمل فئات معينه هم ممكن يكونوا يعني عاوزينها، يعني تزال بعض الشيء لتسريع وتيره الاداء. مفيش ده، احنا ده دلوقتي في بعض الاجراءات كانت بتاخد هذا الرقم، قلناه قبل كده كان يضحك، يعني 634 يوم عشان في ده حسبه معموله، ده حسب رقم رسمي. نعم. يعني تلاقي جهاز التعبئه والاحصاء اللي عمله 634 يوم عشان طلع رخصه حبايه يعني عن بعض الانشطه يعني. ايوه دلوقتي يعني وصلت 17 يوم. تمام من 634. يعني قول لي بقى الدوله اللي عايزه تصدر دي كانت عامله ازاي الحكايه دي؟ يعني عامله ازاي ان في اجراء ياخد 634 يوم؟ الناس بتبقى توكلت على الله ولسه الرخصه ما طلعتش، وبتتكلم على تصدير ازاي دلوقتي بعد الاجراءات الجديده بان دي نزلت بقت 15 17 يوم. دي الصناعه دي الانشطه اللي محتاجه تصريح. أيوة. كتير. نعم. في تصريحات تاني دلوقتي في نفس اليوم او خلال اسبوع، اللي هي مش يعني 80% من الاجراءات دلوقتي في الحد الادنى من الوقت اللي هو بقول لحضرتك عليه في يوم او يعني بالكتير اسبوع. الصناعات او الانشطه اللي محتاجه اجراءات من اكتر من جهه وكانت معقده الاول وتعدي السنتين زي ما بقول لحضرتك كده، ده خلاص 15 17 يوم وتخلص الحكايه. فكل اللي ممكن تعمله الدوله علشان تشجع القطاع الخاص التعامل بما فيها الطرح في البورصه. تمام. والطرح في البورصه زي ما حضراتكم عارفين يعني مش يعني في ناس بتتصور ايه ان البورصه دي ناس واقفه وكل واحد عمال يرفع ايده ويقول ارقام ما حدش فاهمها، وفي الاخر يطلع يقول لك ايه البورصه كسبت كذا او خسرت كذا وسهم ومش عارف. لا، الطرح في البورصه يعني ان كل الاجراءات الشفافيه بتبقى موجوده، يعني ميزانيه الشركه دي بتتحط، خسائرها بتتحط، اجتماعات مجلس الاداره بتتحط، ارباح بتتحط، معامله انا هخش انا كمستثمر اضرب في البورصه ازاي وانا مش فاهم، وانا يعني الشركه قدامي غامضه وسواد، لازم ابقى شايفها صحيح عشان اضرب عليها ولا ما اضربش. صحيح. فتخيل بقى ان شركات الدوله بتتحط في البورصه بهذا الشكل، مجالس الاداره والميزانيه والخسائر والارباح واللي عليها والديون كله محطوط قدام الناس. يعني اشراك يعني شوف شفافيه اكتر من كده. يعني اشراك القطاع الخاص في الاداء الاقتصادي العام والعمل والانتاج ده حضرتك له تاثير ايجابي خلاق على حركه بلا جدال والبورصه بلا جدال، لانه احنا القطاع الخاص كبير وعليه يعني امال كبيره، جزء منه حاطط ايده في البعد الاجتماعي وموجود في الـ في الـ مثلا اهم مشاريع مصر حياه كريمه موجود. تمام. فهو ادي مبادره الاتحاد الخيري ده اللي اتعمل، التحالف الوطني من اجل الخير ده، ودي قلنا اول يعني خط كبير عملها 2.4 مليار جنيه ضخوا في العمل الخيري. ففي قطاع خاص ملتزم، نفسنا يبقى كله ملتزم، ونفسنا يبقى كله بيصدر، ونفسنا كله يبقى بينتج، ونفسنا يبقى كله شغال وما فيش شكوى من حد. وليه بقى؟ لانه اولا مش بيشغل ناس وبس. تمام. ده القطاع الخاص اولا بيشغل ناس، ده صحيح، لكن كمان بيسدد ضرائب، ادي ميزانيه الدوله بتزيد، بيمنع او بيكف السؤال عن استيراد المفروض يعني سلع من بره. نعم. بتبقى موجوده جوه فبتبقى بتجيبهاش، فبتوفر عمله، فبتوفر ضغوط من دول تانية، يعني حاجات كتيره اذا القطاع الخاص، وكمان ايد العامله والبطاله. فكل ده بيسدد التامينات، حركه التامينات تبقى افضل، بيامن خلاص اسر بالكامل، المفروض بيوفر سلع أرخص، لأنه لما تنتج سلع محلية أكيد تبقى أرخص من اللي جاية من بره. فدي كلها عوامل تدعو أن احنا نشجع كلنا القطاع الخاص. تصريح طبعا السيد وزير التنمية المحلية بالتأكيد بيؤكد ويدعم ما تتحدث عنه يا أستاذ أحمد، وبيعمل فيما يبدو ويتأكد لنا نقلة نوعية قوية جدا في هذه المسألة مهمة، إشراك القطاع الخاص في مسيرة العمل والأداء الاقتصادي. تسمح لي بفاصل يا أستاذ أحمد؟ طبعًا، طبعًا. وسؤالنا التالي مع زميلتي ميادة كشري. نتكلم عن كوب 27 إن شاء الله. ماشي. مصر بتتقدم ومحدش هيوقفها، وإن شاء الله إحنا في كل مجال هنشرفها، ونشوفها بتكبر وبتنجح طول الأوقات. مصر بتتكلم والعالم كله سمعها، ويعيش الجيش اللي في كل مكان متابعها، وأساتذة مدارسها وأشطر صبيان وبنات. رعي اسمع خلى بلدنا جنة الجزال، وتحسبت بالقرش وبالمليم. ضمير تقضي على الخوف والدين شغالة عمالة بتسابق أي ظروف، أهداف عظيمة لحياة كريمة علشان مستقبلنا ومستقبل أولادنا الجايين، ومن اهتماماتنا في حياتنا مراعاة حق الإنسان. مجمعنا وحنفضل مش ناسيين. رئيسنا خلى بلدنا جنة انجازات وأملنا، بكرة يبقى أحلى من اللي فات، بقى في استقرار وأمان وبنبني في كل مكان، ده أي فساد ده حساب وبنبني على الإرهاب. Thank you. جنة إنجازات فعلا أستاذ أحمد. والحقيقة أن كل يوم بنشهد إنجازاته في برنامجنا مواجهة دايما، بنحب نبرز الإنجازات دي علشان زي ما قلتنا أنه إعلام أهل الشر نكون مستعدين ليه طول الوقت. والحقيقة أنه في أخبار سارة جديدة النهاردة في موجز الأنباء، وأنه في إطار الاستعداد لاستضافة مصر في مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر في شرم الشيخ إن شاء الله، شاركت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد المتسابقين في ماراثون وادي دجلة للجري. وأنه قالت وزيرة البيئة أن هذه الفعالية تأتي ضمن توجه الوزارة لتشجيع المواطنين والمجتمع المدني على الانخراط في العمل البيئي. على الجانب الآخر، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي بيتكلم أيضا أنه تدريب 350 ألف معلم على نشر التوعية بقضايا البيئة ودمجها بالعملية التعليمية. إذن المجتمع كله، في الطالب في المدرسة، البيت، المجتمع المدني، كله في توجه واحد، تحضر للأخضر. صح؟ صح. بس هنا يعني عايزين نقول حاجة، تفضل. لأن في ناس، بعض الناس بتتصور أن احنا المؤتمر ده بتاع المناخ زيه زي مثلا ايه يعني عايزين حاجة نضرب بيها مثل، يعني مثلا زي ايه لما كنا بننظم الدورة الافريقية في مصر، بطولة افريقيا لكرة القدم، فبنعمل يعني منشآت ومؤسسات وخلاص، وبعد الدورة ما تخلص الحكاية هتنتهي. اولا لا الاول، لا الكلام الاول صحيح ولا الكلام التاني صحيح، لانه لما بنعمل البطوله بننظمها وبنعمل منشآت، المنشآت دي بتقعد لكل الاجيال بتستفيد منها بعد كده. هنا بقى الموضوع اكبر كمان، يعني هنا في موضوع المناخ اكبر. بمعنى ايه؟ بمعنى ادي مثلا سياده وزير التعليم بيتكلم على تدريب 350 الف مدرس على ان هم ينقلوا موضوعات البيئه الثقافه والوعي البيئي. تشوفي بقى الثقافه دي لما تفضل موجوده في المجتمع المصري وعند الاجيال اللي جايه دي وعند تلاميذ مصر اللي هم عدوا 24 مليون تلميذ، يبقى عندهم كلهم ثقافه بيئيه. ده هينعكس على المجتمع ازاي السنين اللي جايه؟ هدي استفاده. الوزيره شغاله في كل ماراثون، شغاله في كل الاتجاهات. يعني لسه الاسبوع اللي فات كانت في موضوع ال100 مليون شجره. شوف أهمية الموضوع، شوف الكلام بيجيب بعضه. هذا الموضوع الميت مليون شجرة في منتهى الأهمية. احنا قلنا قبل كده ان مطلوب في مصر علميا وطبقا للدراسات البيئية 60 مليون متر مربع مساحات خضراء. يعني كل اللي مدي قبل كده ايده وبوظ حدائق في مصر ولغاها وعمل بدلها موقف وعمل بدلها مش عارف ايه كافيتيريا، ده ربنا يسامحه وربنا يحاسبه. النهاردة عندنا منهم 5.9 مليون متر مربع. لما تولى الرئيس السيسي المسؤولية كان ده الرقم، وعشان كده روحنا على طول عملنا الفسطاط، وعملنا طبعا 250 فدان وهتوصل 500، وعملنا الحدائق اللي في المحافظات، وادي داخلين في موضوع ال100 مليون شجرة، لانه ثبت ان كل سيارة بتسير على الارض بتحرق وقود، كل واحدة منهم محتاجة 12 شجرة. يا خبر ابيض، 12 شجر علشان تاخد منها العوادم وتطلع اكسجين مكانه ونعوض، ويبقى في جو ملائم لعيشه الناس ولحياه صح. البشر وصحي، ما يروحش بقى لمشاكل صحيه في الصدر وتدخل بقى عوادم تانية وتعمل شوارد حره تمشي في الجسم تبوظ الكلى والكبد، والناس مش فاهمه انه ده جاي من العوادم. هو معتقد انه حد عداه فيروس سي ولا حاجه وخلاص. لا، هي دي يعني التلوث ده موضوع خطير جدا. فاذا كان احصائيات المركزي للتعبئه والاحصاء بتقول في مصر 10 مليون 900 الف سياره، اضرب كده هتلاقي فعلا ال100 مليون شجره يدوب مع الشجر القديم يكفوا يكفوا الرقم العلمي اللي العلم بيقول عليه. فاحنا يعني واخدين فرصه للمؤتمر عندنا وماشيين في كل الاتجاهات. يعني هو مش مؤتمر إحلال فعاليه لا غير، ما هو ده اللي انا بيتعمل مش بطوله افريقيه مثلا في الكوره وتخلص لا ده قاعده، كل الحاجات اللي بنعملها قاعده لهذا الشعب. يعني مبادره احلال السيارات الناس مستفيده منها، مبادرة اللي ابتدت بقى من ايام الوزير حسام مغازي 2015 اللي هي الخاصه بتنقيه مجرى نهر النيل. عدينا 1000، عدينا 300000 مخالفه التعديات كمان على مجرى النهر 300. عدينا 300000 تخيل، 300000 مخالفه كانوا على المكان اللي بنشرب منه. مبادره التشجير دي، مبادره التعامل مع المخلفات، كل المبادرات الخاصة بالبيئة، إحلال الغاز محل، إحلال الغاز محل، الوقود الأحفوري والحاجات اللي بتطلع ثاني أكسيد الكربون، وفي كمان اتجاه للكهرباء برضو، إدارة السيارات بالكهرباء برضو. هذه مثلا عايز حلقة لوحدي، لأن في اتفاق دلوقتي داخلين على أكثر من 1200 محطة شحن كهربي، شحن كهربي، عشان لما العربيات الكهربائية تنزل السوق ما الناس ما تلطمش زي ما كنا الاول، ايه نزق الناس كده على اي مشروع ونسيبهم يلوصوا. دلوقتي 1200 محطه هيبقوا في مصر كلها، تخيل انت بقى، يعني تقريبا كل كيلو في هيبقى فيه محطه شحن، تخش تشحن عربيتك وتمشي. سريعا مضى الوقت ولست ادري لماذا يا استاذ احمد، ده سؤال كنا عشان احنا قلنا اننا مع اثنين مذيعين يعني رائعين جدا ومستمعين ايضا هذه الشبكه العظيمه. مستمعينا الكرام، احنا بنشكركم على متابعتكم في لقاء مواجهة مع كاتبنا القدير المفكر والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الله يخلي حضرتك دكتور. شكرا شكرا شكرا, شكراً أستاذ ميادة، وتحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الصحية. تحيا مصر، مصر تحيا. كنا معكم في مواجهة، إن شاء الله يوم الاثنين لقاء جديد مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت وفريق عمل جديد. كنا معكم الدكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، ووسام رافت موسى مهندس الصوت، هندسة الهواء، وكريم فرج في الإخراج، وكانت قبله طبعا أماني هلال على هندسة الهواء. كل التحية للأستاذ أحمد رفعت. شكرا لك أستاذ أحمد، إلى اللقاء. وحتى الثانية أنتم على موعد مع موسيقى ناصر 56. موسيقى ناصر 56 من رائع الموسيقار ياسر عبد الرحمن.